أو شعيب بالصيحة والرجفة، عاد بالريح العقيم، أو لوط بالخسف والرجم. والله يذكركم هذه الأشياء لتتعظوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الله المستعان. صرفنا الآيات أي بيناها وأوضحناها لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا نصرهم يعني هل نصرهم، يعني هل نصرهم، ما نصرهم ما يستطيعون، لا ينصر أنفسهم ولا ينصر غيرهم، إذا جاء أمر الله أخذ الجميع. اللهم استعان. أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم، بل ضلوا عنهم، أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم، وذلك إفكهم أي كذبهم وما كانوا يفترون، أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها، والله أعلم. اللهم استعان.